بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 32 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في المحاضرة الماضية قد أنهينا الكلام عما يتعلق بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة، وذكرنا المناقشات الواردة عليهم، وننتقل في هذه الحلقة إلى أدلة أصحاب القول الثاني. ونحن قلنا لكم في السابق أن سنكتفي بأدلة الفريقين اختصارا للموضوع. فأدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن قول الصحابي ليس بحجة، أو قالوا بعدم حجية قول الصحابي، أيضا استدلوا بأدلة كثيرة نذكر أبرزها. الدليل الأول، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع هذه الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لا فرق بين الصحابة ومن بعدهم، كل من الناحية من ناحية الأمر باتباع الكتاب والسنة لا فرق بين الصحابة ولا من بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. وعليه فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بما لم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم وتقول بالغ. يعني الذي يقول بأن هناك من يؤخذ بقوله كما يؤخذ بالكتاب والسنة، يقول هذا أمر عظيم وتقول بالغ، فإن الحكم لفرد من عباد الله لأن قوله حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها، ويصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى، مما لا يدان الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل عليه. فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم الله بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ. ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم، يعني كأنهم يقولون لا تزايدوا علينا في هذه القضية، نحن لا نشكك في أن مقام الصحبة مقام عظيم، ويعني لا يزن كثير من الناس طرفة ولا شعرة من وزن الصحابة رضي الله عليهم، لكن نحن نتكلم عن دين يدان به الإنسان ويدين الله سبحانه وتعالى به، ونجعل ذلك لغير مقام الرسالة، فالأمر يقولون في ذلك أمر خطير. إذن قالوا ولا شك أن مقام الصحابة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه عندنا ولا عند غيرنا. ولهذا صار مد أحدهم لا تبلغ إليه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد. وفي الحقيقة هذا الدليل هو عمدة أصحاب هذا القول، وهو أننا لا يمكننا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا يمكننا حقيقة أن نجعل للصحابة مكانة التشريع وأن نجعل يعني الصحابي واحد، طبعا نقصد أن إذا كان الصحابة مجموعة وحصل من ذلك إجماع فهو إما إجماع سكوتي أو إجماع صريح، فهذا أخذناه في الدليل السابق وليس بمسألتنا. نحن نتكلم عن صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل قوله بمنزلة الشريعة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن ذلك في الحقيقة أمر خطير وجعل يعني للتشريع ومقام التشريع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا يمكننا أن نأذن بهذا ولم تأذن به أيضا شريعتنا. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول أيضا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم، ولو كانت أقوال الصحابة حجة لأنكروا على التابعين مخالفتهم لهم. ومقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم من المعهود والمعروف عنهم أنهم سوغوا للتابعين الاجتهاد في عصرهم مع وجود الصحابة. فنحن نعلم مثلا أن أنس استمرت حياته إلى عام 93 من الهجرة، ومع ذلك كان التابعون موجودين ومتوافرين ويفتون بمحضر من الصحابة ويخالفون الصحابة، ولم يقل أنس كيف خالفتموني وقولي حجة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن الصحابة سوغت للتابعين الذين عاصروهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم، كسعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، حتى إن عمر وعليا وليا شريحا القضاء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه، وكذلك حكم على علي في يعني قضية عرضت عنده على خلاف رأي علي رضي الله عنه ولم ينكر عليه علي، حكم شريح على علي في قضية ولم ينكر عليه علي رضي الله عنه مع أن علي كان يرى خلافها. وكذلك روي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة في المواريث فقال اسألوا سعيد بن جبير، فكيف يعني يحول ابن عمر إلى سعيد وهو يعرف أن قوله هو الحجة على سعيد. وكذلك سئل الحسين بن علي رضي الله عنه عن مسألة فقال اسألوا الحسن البصري، وسئل ابن عباس عن مسألة فقال اسألوا مسروقا، وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين، وقلت أنا عدتها أن تضع حملها. فهنا سوغ ابن عباس رضي الله عنه لأبي سلمة أن يخالفه، وكان يتذاكر معه ولو كان الصحابة يعرفون أو انتشر في عصرهم أن أقوالهم حجة لما سوغوا للتابعين أن يجتهدوا مع وجودهم. فهذا دليل على أن ذلك الأمر لم يكن معهودا في عصر الصحابة ولا أيضا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. كذلك استدل أصحاب هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا والرد إلى مذاهب أو إلى مذهب الصحابي يكون تركا لهذا الواجب، لكن في الحقيقة هذا الاستدلال يعني فيه ضعف، ولذلك أجيب من قبل أصحاب القول الأول بأن الرد إلى الله والرسول إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب موجودا في الكتاب والسنة، وحينئذ لا يعدل الإنسان عنهما، ولو عدل عنهما لكان تاركا لهما. أما إذا لم يوجد الحكم في الكتاب ولا في السنة منصوصا عليه فلا يكون في الرجوع إلى أقوال الصحابة ترك للواجب. قال ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي بشرط عدم معارضته للكتاب والسنة. إذن حقيقة هذا الاستدلال يعني فيه نوع ضعف ويمكن أن يناقش، لكن الدليل الأول والثاني في الحقيقة من القوة بمكان، ويعني من الصعوبة يعني كما يقال التفصي عنه والخروج عن يعني الدليلين الأول والثاني، وخصوصا الدليل الأول. أيضا الدليل الرابع لأصحاب هذا القول استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا وهذا ينافي جواز التقليد، لأن اتباع الصحابة قصاره أنه تقليد، والله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار والاتعاظ والاجتهاد. لكنه أيضا أجيب بمنع دلالة الآية على الاجتهاد وعلى المنع من التقليد، فإن الآية إنما كانت في سياق معين فلا يصح الاستدلال بها على ما ذكرتموه. أيضا استدل أصحاب القول الثاني بدليل خامس، وهو أن الصحابة أجوعت على جواز مخالفة بعضهم لبعض، حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه، وكان ابن عباس يخالف الصحابة ويخالف الخلفاء الراشدين مثلا في مسألة العول، فكان الصحابة يخالف بعضهم بعضا وهذا بالإجماع، فلو كان قول الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر بعضهم على بعض. لكن في الحقيقة إخوان هذا الاستدلال أيضا فيه ضعف لو لاحظتم، الإنسان يعني الآن متابع منا سيلاحظ أن هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع، لأننا قلنا في تحرير محل النزاع إن الصحابة ليس قول الصحابة حجة على بعضهم بعض، فهذه المسألة إذا خارج عن محل النزاع، ولذلك نوقش هذا الاستدلال بأنه غير دال على صورة النزاع، فإن صورة النزاع أن قول الصحابي أو مذهبه هل هو حجة على من بعده من التابعين المجتهدين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فأما كون الواحد من الصحابة أو من مجتهد الصحابة يكون قوله حجة على من هو مثله من الصحابة، فهذا قد أخبرنا سابقا أنه خارج عن محل النزاع، ولذلك لا يمكن الاستدلال به. إذن هذا الاستدلال أيضا فيه نوع ضعف فلا يمال إليه. أيضا استدل أصحاب القول يعني الثاني بدليل سادس، قالوا إن الصحابي من أهل الاجتهاد، لا شك أن الصحابي من أهل الاجتهاد وليس من أهل التشريع، أن الصحابي من أهل الاجتهاد، والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا بيننا وبينكم، وقد وجد من أفراد الصحابة منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا عن عبد الله مثلا ابن عمرو بن العاص في مسألة طهارة ماء البحر مثلا، قال فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين، وكما لا يجب على غيره من مجتهد الصحابة الأخذ بقوله أيضا. إذن الصحابة بشر يخطئون ويصيبون يجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وهذه مسائل اجتهادية فقهية، فكل يؤخذ منها ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب أصحاب القول الأول على هذا الدليل بأنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي مثله وبقول التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده، لأن في تلك الصورة التساوي موجود، أما في محل النزاع في الصحابي ومن بعده قالوا فتفاوت الفضيلة مراتب، فهناك تفاوت في الفضيلة بين رتبة الصحابي ومن بعده، فلذلك لا يمكننا أن نقبل ذلك. لكننا كما يعني نبين لكم واضح أن هذا الاعتراض فيه من الضعف يعني الظاهر، فإننا نتكلم عن أن الصحابة ليس لهم مقام التشريع، ولا يمكن يعني أن نجعلهم كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي إن أخطأ حصل هناك تصويب من الله سبحانه وتعالى. وكما تعرفون في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتهد فيها جاء الوحي ببيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذه المكانة لا يمكن أن تحصل للصحابي، فإنه إذا أخطأ لا يمكن أن ينزل وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما حصل من الصحابة أو من الصحابي، فهنا لا يمكن أن نجعل منزلة الصحابي كمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك استدلوا يعني بالدليل السابع قالوا إن التابعين المجتهدين وغيرهم من أهل العلم متمكنون من إدراك الحكم بدليله ولا يجوز لهم التقليد فيه كما في مسائل أصول الدين. قالوا كيف نجيز للتابعين أن يقلدوا الصحابة وهم متمكنون من أدوات الاجتهاد؟ إنما يجب على كل مجتهد من التابعين أو من بعدهم أن يجتهد في المسألة، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد، فلا يمكننا أن نصحح له أن يقلد غيره بلا استناد. وأجيب حقيقة هذا الدليل بمنع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه، فالأصحاب القول الأول يقول لا نسلم أن ذلك من قبيل التقليد، بل هو في الحقيقة من قبيل الاتباع الذي جاء به الأمر في الكتاب والسنة. وهذا المناقشة أيضا يعني مناقشة من قبل أصحاب القول الأول بأن يقول أصحاب القول الثاني بأن يقول بأن الأمر الذي تذكرونه بالاتباع هذا خارج عن محل النزاع، والآيات التي ذكرتوها في الكتاب والسنة كلها نحن نسلمها لكم ونقبلها ونقبل الاستدلال منها، لكن قصاراها أن تدل على فضل الصحابة وعلو مكانتهم، لكن لا تدل على أن لهم منزلة في التشريع كما لمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نكتفي بهذا القدر من أدلة أصحاب القول الثاني، وكما رأينا أن الدليل الأول والثاني في الحقيقة هي من الأدلة القوية لأصحاب هذا القول، فنحن لا يمكننا كما في الدليل الأول أن نجعل يعني مكانة الصحابة كمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو اجتهادات من أهل العلم، الكتاب والسنة وما يتعلق بالكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهذه اجتهادات من أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. والدليل الثاني أيضا الذي فيه أن الصحابة أذنوا للتابعين أن يجتهدوا، ولو كانت أقوالهم حجة لما أذنوا لهم. ننتقل بعد ذلك إلى الترجيح الذي يظهر والراجح في هذه المسألة، هو الحقيقة القول الثاني بالضوابط المذكورة في تحرير محل النزاع، أن قول الصحابي الاجتهادي في مسألة فقهية اجتهادية لا يكون حجة شرعية، بحيث إذا خالفها مخالف يكون منكرا عليه كما ينكر على من خالف الكتاب والسنة. وفي الحقيقة يدل على ذلك أمور: الأمر الأول أن الله تعالى لم يثبت العصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله أن جعلنا قوله واجبا لا جعلناه في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. الأمر الثاني أن ما استدل به من يرى حجية قول الصحابي لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي، وإنما غالب هذه الأدلة التي استدلوا بها غالبها نصوص في بيان فضل الصحابة وعظم قدرهم، وهذا لا أمر لا شك فيه ولا نخالف فيه إلا أنه خارج عن محل النزاع. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم بشر يقع منهم الخطأ والنسيان والغفلة، ولا يمكن أن يعلق الله تعالى شرعه بمن هذه حاله والذي لا يمكن أن يصوب. ولذلك لما أوجب الله تعالى طاعة الرسل عصمهم من الوقوع في الخطأ وصوبهم لو وقعوا في خطأ. الأمر الرابع أن الصحابة وهو المهم لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم، ولو كان قول الصحابي حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ بأقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة، ولكن ذلك لم يقع، بل كانوا كما مر سابقا معنا يحيلون في بعض المسائل الفقهية الاجتهادية الأمر، يحيلون الأمر فيها إلى بعض التابعين، وكان التابعون يناقشون الصحابة في محضر منهم ويأخذون ويردون، وهذا دليل على أن الأمر لم كان مستقرا في عصر الصحابة والتابعين على أن الأمر مدارسة والأمر اجتهاد والأمر تداول، يجوز أن يؤخذ بهذا القول أو بالقول الآخر. لكن في النهاية أيضا ننبه إلى أمر مهم في نهاية كلامنا عن قول الصحابي، أن قول الصحابي وإن كان الراجح أنه ليس بحجة ملزمة للآخرين، إلا أنه يمكن أن يستأنس بقول الصحابي وأن يرجح به بين الأقوال، بمعنى أن الإنسان إذا عرضت له مسألة فقهية وتضارب فيها الرأي ولم يصل فيها إلى اجتهاد، ثم رأى أن مع أحد القولين قول للصحابة أو قول لصحابي لو واحد، فإنه في الحقيقة يمكن أن يستأنس به وأن يجعله مع القول الراجح في ظنه. فإذا كان عندنا قولان ومع أحدهما قول للصحابي، فيتقوى القول الذي معه قول للصحابي إذا تساوي. وهكذا مثلا إذا كان عندنا دليلان مثلا من المعنى من القياس، ومع أحدهما قول للصحابي، فإنه يتقوى المعنى الذي معه قول الصحابي. وهكذا أيضا إذا كان معنا دليلان من السنة متعارضان في الظاهر ولم أستطع الترجيح بينهما، إلا أن مع أحد هذين الدليلين قول لصحابي، فإنني في الحقيقة كوني أستأنس به هذا أيضا أمر جيد وأمر يعتمد عليه. ولذلك يقال إن قول الصحابي ليس، يعني النهاية يمكن أن يقال إن قول الصحابي ليس حجة على الاستقلال، لكنه يمكن أن يكون حجة على سبيل الاستئناس. كذلك إذا أيضا تعارض عندنا حديث واحد واحتمالان في معناه، إذا تعارض عندنا احتمالان في حديث واحد وكان مع أحد الاحتمالين في بيان معنى ذلك الحديث قول لصحابي أو فعل لصحابي، فإننا نرجح ذلك الاحتمال بفعل الصحابي. إذن النهاية التي نصل إليها أن قول الصحابي الراجح أنه ليس بحجة تبنى عليها الأحكام على سبيل الاستقلال. قول الصحابي طبعا الاجتهادي في مسائل فقهية كما هو بالضبط الذي ذكرناه في أول مسألة، إلا أنه يمكن أن يستأنس بقول الصحابي وأن يرجح به بين الأقوال المتساوية في نظر المجتهد. وكذلك يجوز على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن يرجح بقول الصحابي أحد الخبرين المتعارضين أو أحد القياسين المتساويين أو أحد الاحتمالين للحديث الذي يحتمل وجهين. إذن بهذا يعني القدر نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا ما يتعلق بحجية قول الصحابي، فأخذنا تعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح، أخذنا ما يتعلق بكيفية معرفة الصحابي، أخذنا ما يتعلق أيضا بمنزلة الصحابة وعدالتهم، أخذنا أيضا ما يتعلق بتحرير محل النزاع والصور المتفق عليها والصور المختلف فيها، أخذنا أيضا ما يتعلق بالأقوال في المسألة، وقلنا إن الأقوال الرئيسة فيها أربعة أقوال. بدأنا بأدلة القولين الرئيسين في المسألة، أخذنا أدلة أصحاب القول الأول من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع ثم من المعنى، وانتقلنا بعد ذلك أيضا إلى أدلة أصحاب القول الثاني، وقلنا إن عمدتهم في الحقيقة على الدليلين الأول والثاني، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الراجح ووجه الترجيح والموطن الذي يمكن أن يعمل فيه بقول الصحابي، وهو موطن الاستئناس وجعله من المتابعات والشواهد ونحو ذلك. وبهذا القدر نكون قد أنهينا بحمد الله وتوفيقه ما يتعلق بقول الصحابي. وفي المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى سوف يكون الكلام عن دليل جديد، وهو ما يتعلق بدليل المصالح المرسلة. طبعا تلاحظون أنه قد بقي معنا يعني في هذا المنهج يعني دليلان من الأدلة المختلف فيها، وهما دليل المصالح المرسلة، ويحتاج إن شاء الله تعالى معنا إلى أربع محاضرات،